بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن الله أمركم بالحج فحجوا. فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفي كل عام يعني نحج؟ ولم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر الأقرع بن حابس رضي الله عنه السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي كل عام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يجيب. فلما كرر السؤال 3 أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، يعني في العمر الحج مرة، فمن زاد يعني على المرة فهو تطوع. تطوع منه ونافلة، ولم يطلبها منه الله ابتداء، وإنما يأذن له فيها ويثيبه عليها. فدل هذا الحديث بمجموعه على أن الحج يجب مرة في العمر، يجب مرة في العمر، ومن زاد عن أداء فريضة الحج مرة زاد عن مرة فهذا من باب التطوع. فعرفنا أن الله تعالى أوجب الحج على المسلمين مرة في العمر، يؤديها العبد المؤمن ويحرص على أدائها، ويسن له أن يبادر بأداء الحج ولا يؤخره ولا يرجئه متى ما توفرت فيه الزاد والراحلة، متى ما تيسر لدى الإنسان الزاد والراحلة ينبغي له أن يبادر إلى أداء الحج، لأنه لا يدري ما يحدث له، وربما جاء ما يحول بينه وبين أداء فريضة الحج، فقد يكون غنيا ثم يفقر، ويكون صحيحا ثم يمرض، ويكون الحج ميسرا له ثم يكون عسيرا. لكل ذلك أمر الإنسان المسلم أن يبادر، أن يبادر بأداء فريضة الحج. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج، يعني تهاون، فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لأنه بتأخيره الحج يكون قد فرط في أداء هذه العبادة التي فرضها الله على المستطيع من الأمة. ولما فرض الحج على الأمة الإسلامية وكان في السنة 9 بادر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في جمع من أصحابه رضوان الله عليهم، أدوا مناسك الحج في تلك السنة، بالرغم من أن ظروف وإمكانات أداء الحج لم تكتمل، حيث شارك في الحج المشركون، وحيث أدى مناسك الحج غير الملتزمين، ومع ذلك أدوا مناسك الحج، ونبهوا الناس وبينوا لهم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن ببيت الله عريان. ولما كانت السنة 10 السنة التي تليها، أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج، وأرسل في القرى وفي المدن وفي تجمعات الناس أنه سيحج، ليشهد الناس معه الحج وليشهدوا منافع لهم وليخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتأسون به في أداء نسك الحج. وكل من وجده النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمكنه أن يؤدي الحج عزم عليه أن يخرج معه. فهذه ابنة عمته ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها جاءت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لعلمها بأنه يريد الحج. فقال لها عليه الصلاة والسلام عارضا: ألا تحجين معنا؟ ألا تحجين معنا؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أريد الحج وإني وجعة، يعني تحس بوجع فيها ومرض وألم، وإن كان غير شديد لكنه يؤثر، وإني وجعة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي، يعني اخرجي معنا للحج، حجي واشترطي وقولي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطت. وهي سنة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يريد الحج ويخشى أن يحول بينه وبين أداء نسك الحج حائل ومانع من مرض أو من غير ذلك، فإن له أن يشترط. كل ذلك ترغيب في أداء نسك الحج، وكل ذلك حث على الناس أن يبادروا بالحج. حجي واشترطي وقولي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطت. ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان أميرا على المؤمنين في خلافته رضوان الله عليه، قال: لقد هممت أن أكتب إلى الولاة الأمراء الولاة القائمون بأمور المسلمين في شتى بلدان المسلمين أن ينظروا إلى من ملك زادا وراحلة ولم يحج أن يكتبوهم ويمحوهم من سجل المسلمين. وقال: ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، يعني إذا لم يستجيبوا لأداء مناسك الحج. كل ذلك حث منه رضي الله عنه على أن يبادر الناس لأداء مناسك الحج. ولهذا قال أهل العلم إن فريضة الحج تجب على المسلم المكلف يعني البالغ العاقل الحر المستطيع، تجب عليه على الفور على الفور، ولا ينبغي له أن يتراخى. وضربوا مثلا لذلك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما عزم على الخروج إلى الحج وبلغ الناس وأرسل إليهم وطلب منهم الخروج، أتدرون ما العدد الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في صعيد عرفات في عام 10 من الهجرة في حجة الوداع؟ بلغ العدد 110,000 حاج، 110,000 110,000 حاج الذين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، مما يدل على أنهم نفروا وأنهم خرجوا وأنهم استجابوا، وهذا كله مما حمل علماء المسلمين وفقهاءهم على أن الحج يكون على الفور وعلى المبادرة ولا يكون متأخرا، ولا ينبغي للإنسان أن يتأخر وأن يرجع أداء مناسك الحج إلا إذا كان فقيرا وإلا إذا كان معذورا وإلا إذا كان لا يملك الزاد والراحلة ولا يستطيع الوصول إلى بيت الله، فيحاول ويحرص على أن يتمكن. ولهذا جاء قول الله تعالى يحثنا على هذا الفعل، قال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون، يأتوك رجالا أي يمشون من بلدانهم وعلى كل ضامر، يأتون أيضا راكبين على الدواب الضامرة المهيئة للركوب والسفر، وتشمل جميع أنواع الدواب المهيئة للركوب. وقد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الإبل والبغال والخيل والحمير، وتطور الأمر فغدت في هذه الأزمان هذه الطائرات التي تحمل الحجاج وتنقلهم من بلدانهم ومن مدنهم ومن قراهم، توصلهم إلى أطراف بيت الله، إلى أطراف بيت الله في ساعات في لحظات في أزمنة يسيرة في هدوء وطمأنينة وراحة، كل ذلك كان عونا على أن يؤد الناس هذه الشعيرة ويؤد الناس هذه العبادة ويؤد الناس هذه الطاعة ويمتثلوا أمر الله في قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فإن في أداء الحج منافع كثيرة يشهدها الإنسان، وأهمها وما يهمه ويخصه أنه يحقق التوحيد والعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى بما يتاح له من أداء أركان التوحيد والشهادتين وبما يحقق له من أداء الصلوات عند الكعبة وفي المساجد مكة وفي مساجد المدينة، وبما يسر الله له من أداء نسك الحج وأداء نسك العمرة خالصة لله سبحانه وتعالى لا يشوبها شائبة، وبما ييسر الله له من الدنو والقرب من بيت الله ومن مساجد الله ومن أداء المناسك في يسر وسهولة، كل ذلك من المنافع التي يشهدها الحجاج أثناء أدائهم مناسك الحج. فلنحمد الله تعالى على ذلك ونسأله القبول ونسأله التيسير ونسأله الشكر ونسأله أن يمن علينا بالقبول، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بذلك. ولهذا ينبغي لكم معشر الحجاج أن تستحضروا عظمة الحج وأن تستحضروا عبادة الحج وأن تستحضروا فضل الله سبحانه وتعالى الذي يهبه ويعطيه لمن قصد أداء مناسك الحج وخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. فإن أداء مناسك الحج يتطلب منا أمور كثيرة. أول ما يطلب من الحاج وهو يريد أداء هذا النسك ويرتب له أن تكون نفقته لأداء مناسك الحج نفقة حلالا، نفقة لا يشوبها شيء من المال الحرام، أن تكون خالصة من المال الحلال المكتسب من وجوه مباحة من وجوه الحلال لا يخلط فيها ما ليس بحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا جاء في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يعني في هذا الباب الكل سواء. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم ولا تأكلوا من غير الطيبات، لأن الله لا يقبل عمل من كسب من غير الطيب. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم إن الرجل يمد يديه إلى السماء يعني يدعو، ثم إن الرجل يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، يلح في الدعاء، لكن ما هي مشكلته؟ مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي لا يستجيب الله له هذا الدعاء، لأنه ما من جسد ما من جسد نبت على سحت أو على حرام فالنار أولى به إن لم يتداركنا الله جل وعلا. ولهذا ينبغي للحاج الذي يريد أن يؤدي مناسك الحج حتى يكون مقبول الدعاء حتى يكون مستجابا لدعائه عند الله أن يكون أو أن تكون نفقته من مال حلال ولا يخلطها بشيء من الحرام، فضلا عن أن تكون نفقته حرام. ولهذا من يريد أداء الحج أول أمر يهيئه حل نفقته، فإذا خلط ماله لا بد من تفصيله ولا بد من تمييزه لا بد من تصفيته حتى يكون المال حلالا من خلال الكسب الحلال ومن خلال العمل الحلال ومن خلال الحصول على المال الحلال. والإنسان أبصر بنفسه في أساليب تكسبه وجمعه للمال وجمعه للنفقة حتى يحصل على هذه الميزة. وهذا الأمر، ويسأل الله تعالى الإعانة ويبذل من الجهد ما يوفقه الله فيه إلى أن يكون ماله حلالا. وكذلك ثمة أمر، هناك أمر مطلوب من الناس جميعا ومن الحجاج خاصة لمن يريد أن يقبل الله منه الحج ولمن يريد أن يؤدي الله لمن يريد أن يؤدي نسك الحج ويقبل الله منه ذلك النسك، لا بد أيها الإخوة الحجاج أن يكون العمل الذي نقوم به خالصا لوجه الله، إخلاص العمل لله تعالى في أداء نسك الحج، وأن يكون عملنا نريد به وجه الله، لأن إخلاص العمل والطاعة لله شرط في قبول العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني يضمن قبولها وثوابها عند الله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى قصده الذي قصده، وإلى نيته التي بيتها. ولذلك إخلاص العمل وجعله لله الشرط الأول والتوجه الأول الذي ينبغي أن يكون للحاج يريد بعمله هذا وجه الله، يريد بعمله هذا طاعة الله. ولهذا يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، أي حج البيت عمل خالص لله لا يكون لغير الله. الإخلاص وتبييت النية وصفاء النية في أداء هذا العمل لله شرط أساسي في قبول الحج. وكل النصوص تؤكد ذلك، ولهذا لا ينبغي أن نطلق الأمر أو نترك الأمر للشيطان يعبث بنا ويوسوس لنا ويزين لنا ويأتينا بأهداف وغايات ووسائل نقصدها ونطلبها في الحج ونحققها في الحج تصرفنا وتبعدنا عن عبادة الله وعن طاعة الله وعن أداء المناسك لله، فهي ربما أبطلت عملنا. وأقل ما يقال في ذلك أنها تنقص ثواب الحج. فعلينا معشر الحجاج إن كنا متنبهين فطنين مدركين نحرص على أن يكون العمل خالصا لوجه الله، تكون النية خالصة لله امتثالا لأمر الله رجاء لما عند الله تطلعا لثواب الله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهما، يعني متى أخلص الإنسان العمل. ثم قال: والحج المبرور. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا ثواب الحج المبرور. ولذلك الإخلاص عند أداء نسك الحج وإفراد الله تعالى بعبادته إبان وأثناء أداء فريضة الحج، والتحقق من أن ما نقوم به من عبادة ومن طاعة إنما هو امتثال لأمر الله، لأن الله تعالى قال لنا: حجوا، ولله على الناس حج البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله أمركم بالحج فحجوا. كل ذلك لابد أن تتجلى فيه مسألة الإخلاص في طاعة الله وفي عبادته. لا يحج الإنسان لكي يقال له إنه حاج، ولا يحج الإنسان لكي يفخر على من حوله بأنه قادر على أداء نسك الحج وأنه حج، ويكون حديثا في مفاخرته لغيره بالحج، وربما تكلم عن أمور تخرجه عن الإخلاص وعن الطاعة، وأنه إنما أراد بذلك أن يسمع الناس، فيكون حجه رياء وسمعة. ولهذا من كان هذا حاله الله لا يقبل منه، لأن الله إنما يتقبل من المتقين. فاتقوا الله تعالى أيها الإخوة الحجاج في نياتكم، وأخلصوا في أعمالكم، واجعلوا عملكم خالصا لله، تريدون به وجه الله، لا تريدون به عمل دنيا، ولا تريدون به كسبا دنيويا، ولا تريدون به أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وإنما تريدون به ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. لذلك الإخلاص في أداء نسك الحج، والنفقة الحلال في أداء نسك الحج، شرطان أساسيان في قبول الحج. ومن هنا عندما يضع الإنسان رجله في الغرز يريد أداء الحج، فإن قال لبيك وسعديك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ترد عليه الملائكة الكرام: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، مالك حلال، ونفقتك حلال، وعملك حلال، يعني عملك فيه إخلاص، فلبيك وسعديك. أما إن كان غلاف خلاف ذلك فترد عليه قائلة لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام وقصدك غير الله، فكيف تريد أن يقبل الله منك؟ وإنما يتقبل الله من المتقين. إذن أيها الإخوة الحجاج، عندنا من أهم الشروط لمن يريد أن يؤدي مناسك الحج أن يكون إخلاصه العمل لله جل وعلا، أن يخلص في عمله وأن يجعله خالصا لله، ثم من بعد ذلك أن يكون ماله ونفقته التي يؤدي بها مناسك الحج تكون حلالا ومن مال حلال، حتى لا يرد عليه حجه. ومن الأمور التي ينبغي للحجاج أن يراعوها عند أداء نسك الحج أن يختار لأداء نسك الحج الرفيق الطيب، الرفيق الصالح، الرفيق الذي يعينه على أداء نسك الحج، يساعده، يعلمه إن كان جاهلا، يذكره إن كان ناسيا، يصبر عليه إن كان عجلا، ينصحه إن كان متهورا، لأن رحلة الحج رحلة شاقة وتتعرض ويتعرض الحاج إلى مواقف صعبة تتطلب المعاونة والمساعدة والتعاون على البر والتقوى. ولذلك عليه أن يختار لأداء نسك الحج الرفيق الصالح الذي يدرك بأن العمل الذي يقوم هو وصاحبه به عبادة وطاعة، وأن امتثال العبادة والطاعة أمر واجب لا يقبل التقصير ولا يقبل التهاون ولا يحتمل الجهل ولا يحتمل التهاون والتكاسل، بل لا بد من سؤال الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والالتزام بما أوجب الله وأمر، والسير وفق ما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الأعمال والقيام بالنسك في مواضعها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما أدى عملا من أعمال الحج بدءا من الإحرام إلى الانتهاء من مناسك الحج، كلما أدى عملا قال لأصحابه لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. توجيه منه صلى الله عليه وسلم ليحفظ الناس أعمال المناسك وأعمال الحج وأعمال الطاعة والعبادة في هذه المواقف في المواقيت في المشاعر في مكة عند بيت الله في أداء شعائر الحج في الطواف في السعي في الذهاب إلى منى في الوقوف بعرفة في النفر إلى المزدلفة في الدفع إلى منى في رمي الجمار في حلق الشعر في ذبح الهدي، كل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يتعلمون ويمتثلون ويسألون ويفهمون حتى يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. ولا شك إن الرفقة الطيبة والرفقة الصالحة تعين على أداء نسك الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عمل خالصا لوجهه الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.